إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، فما زلنا مع حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، هو الذي يسمى بحديث إسلام عمرو بن عبسة الذي أخرجه الإمام مسلم، حيث قال عمرو بن عبسة: قد كنت في الجاهلية وأنا أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخبر أخبارا، فركبت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا في مكة زرعاء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكفر الأوثان وأن يحفظ الله لا يشرك به شيء. وما ذكر هنا هو بنحو ما ذكر في حديث هرقل، حيث لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان: وبما يأمركم؟ أي بما يأمركم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: يأمرنا أو يقول لنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الأرحام والعفة، وأيضا جاء في حديث زيد بن خالد أبي أيوب الأنصاري أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصل الأرحام وكما قال. تكلمنا في آخر أو في الخطبة الأخيرة عن قوله صلى الله عليه وسلم أرسلني بكثر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وبينا أن هذا هو محور دعوة الرسل والأنبياء التوحيد. وأيضا جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضماد ابن ثعلبة رجلا من أزدي شنوءة قبل مكة فإذا بسفهاء مكة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون. فقال ضماد وكان ضماد يرقي فقال لعلي أذهب لهذا الرجل فأرقيه لعل الله أن يشفيه من هذه الريح أي الجنون. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني أرقي من هذه الريح فاجعلني أرقيك لعلك أن تشفى من هذا. من دخل المسجد الآن عليه أن يصلي ركعتين لا يجلس مكانه حتى يصلي ركعتين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال له ضماد أعد علي هذا الكلام فأعده عليه ثلاث مرات. فقال له ضماد والله إني سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هذا وإني أو إن لعندي لقاموس البحر. فأسلم ضماد بعد أن سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاه به إلى التوحيد في كلمات وجيزة. وعرف الضلال الذي كان عليه هؤلاء السفهاء من قريش باتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون أو بأنه ساحر أو كاهن. وهذه الدعوة التي أيضا يقصد بها العلماء في كل زمان ومكان من أتباع الأنبياء يتهم السفهاء من أهل البدع ومن أهل الضلال والجهالة العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم عملاء وأنهم كذا وكذا نفس التهم التي كانت توجه للأنبياء من قبل. هذا التوحيد معناه الإيجاز أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا تتوجه بالدعاء ولا بالذبح ولا بالنذر ولا لطلب الاستغاثة والمدد إلا لله وحده، من الله وحده. لا تدخل وثائق بينك وبين الله، سواء كانت هذه الوثائق من هذه الأحجار الموجودة في الأصنام أو في المقامات أو في الأبرحة، أو سواء كانت هذه الوثائق من الأنبياء أو من الأولياء أو من الرجال الصالحين. فعليك أن تعلم أولادك وزوجك هذا التوحيد. نعم. وأيضا جاء في الحديث أنه لما سأله ما أنت قال نبي، فقال وما نبي؟ قال أرسلني الله. هذا يدل على أن النبي يرسل، بخلاف مستقرة عند بعض من عرف النبي بأن الفرق بين النبي والرسول أن النبي لا يرسل برسالة، أو أن النبي ليس مكلفا بتبليغ الرسالة، وأن الرسول هو الذي قد كلف بتبليغ رسالة. هذا المعنى ليس بصحيح، ولكن الفارق بين النبي والرسول أن النبي يرسل أو يبعث برسالة رسول قبله، لا يرسل برسالة جديدة. وهذا في أنبياء بني إسرائيل، وأما الرسول هو الذي أرسل بكتاب أو برسالة جديدة لم يرسل بها رسول قبله، كعيسى عليه السلام الذي أرسل بالإنجيل، وكموسى أرسل بالتوراة، وداود أرسل بالزبور، وأخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن. هذا هو الفارق بين الرسول والنبي. وقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبين له أهم الأشياء التي أرسل بها، قال أرسلني بصلة الأرحام. فقارن بين التوحيد وبين صلة الأرحام، بل إن أبا سفيان قد اعترف بهذا الهرقل أنه ما أرسل إليهم إلا، أو أنه ما دعاهم إلا للتوحيد وإلا للصلة والصدقة والعفاف. فتبين بهذا أهمية صلة الرحم، وأنها من أهم المسائل التي أرسل بها الرسل بعد التوحيد طبعا، وبعد النهي عن الشرك. فلذلك بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث أهمية هذه الصلة، فكما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن الله عز وجل أو قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك. فقال الله عز وجل نعم ألا ترضين أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي؟ قالت بلى. قال فهذا لك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم قوله تعالى هل عجيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إلى آخر الآية. هذه الآية قرن الله عز وجل فيها بين الفساد في الأرض وبين قطع الأرحام، فدل هذا على أن قطيعة الرحم من أعظم الفساد في الأرض ومن الفساد في الأرض. ولما تفشى الشرك وتفشيت البدع في أوساط الناس تفشى أيضا بينهم قطيعة الرحم. فعم الفساد البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا. ومن أجل هذا بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جبير بن مطعم عند البخاري أنه قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة ابتداء أو أنه إن مات على قطيعة الرحم، ولكنه مات أيضا على الإسلام، لأنه يعني يتوعد من الله بأن يعذبه في النار لفترة قبل أن يدخله الجنة إذا مات على التوحيد. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب مثل عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين كبيرة وكذلك قطيعة الأرحام. وسوف نبين إن شاء الله في الخطبة التالية ما معنى قطيعة الأرحام أو ما معنى وصل الأرحام. وبالله تعالى التوفيق. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي المرسل الذي أرسل بكل خير وهدى، فأرسل بالتوحيد وأرسل بالصلة، بصلة الأرحام وبكسر الأوثان وبالصدقة والعفاف وبالخلق الحسن. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعريف الواصل برحمه، أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. يعني ليس الواصل الذي يكافئ من وصله، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يعني أن الذي يصل من وصله هذا لا يسمى بالوصل، إنما يسمى بالمكافئ. وإنما الواصل هو الذي إن قطعت رحمه وصله. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كنت كما تقول فكأنما تصفهم الملة، فكأنما تصفهم الملة. المل هو التراب الساخن أو الرماد الساخن. ولم يزل معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أي أن الذي يصل أرحامه ويحسن إليه ويصبر عليه إن جهل عليه فهو هذا هو الواصل الحقيقي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه ما زال معه من الله ظهير أي معين ومؤيد على هؤلاء الذين أساءوا إليه وقطعوا أرحامهم، وأنه بهذه الصلة التي يصل بها أرحامه الذين آذوه وأساءوا إليه كأنه يعني يجعل الرماد الحار في أفواههم من هذه الصلة، كأنه يسفهم المل. فصدق الله سبحانه وتعالى لما قال كما قلنا في الآية السابقة: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. من يتولى عن مثل هذه الأحاديث ولا يعني يرفع لا رأسا ويكيد ويمكر بأرحامه من أجل بضعة قروش، يقطع رحمه من أجل بضعة قروش أو من أجل أمور لا تذكر، لا أهمية لها، يقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب ويفسد في الأرض. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أعزل الله من هذا الأمر. إذا فتشت في كل بيوت المسلمين في هذا الزمان لا تجد بيتا إلا من رحم الله إلا وفيه قطيعة الأرحام. فلذلك قلت البركة وانتصر الغلاء وانتصرت الفتن بين المسلمين وسلط عليهم أعداؤهم بسبب الشرك وقطيعة الأرحام وعقوق الوالدين. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هؤلاء الذين يقطعون أرحامهم هم الفاسقون الذين قال الله عنهم في سورة البقرة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ومن أعظم النقض العهد الله الذي يقع في الشرك. فإذا زاد على الشرك قطيعة الأرحام فقد زاد الفساد في الأرض. وأما الذي هو على التوحيد ولكنه قطع رحمه فقط فقد أتى بجزء من الفساد في الأرض. ولذلك تجد أن المشركين وأن الكفار في بلاد الكفر هم قد جمعوا بين كل هذا، بين نقض عهد الله من بعد ميثاقه وبين قطع ما أمر الله بأن ينصر وبين الفساد في الأرض، فأولئك هم الخاسرون. مما يبين لنا فضيلة وصل الأرحام ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أن ينسأ له في أثره أي أن يمد في عمره فليصل رحمه. وأيضا لما جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن أمي وكانت على الشرك جاءت إلي أفأصلها؟ قال لا صلي أمتي رغم أنها كانت مشركة. وأيضا كما عند الإمام مسلم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر فقال إنكم ستفتحون بلادا يسمى فيها القيراط. هو إنكم ستفتحون مصر بلدا يسمى فيها القيراط، بلدا يسمى فيها القيراط، فإذا دخلتم إليها فاستوصوا بأهلها خيرا إن لهم ذمة ورحمة. فوصى بأهل مصر لأن لهم رحما. وما هو الرحم الذي بين أهل مصر وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر أم إسماعيل، إن هاجر أم إسماعيل كانت مصرية، وهاجر تعد في مقام جدة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية إن لهم ذمة وصهرة، والطهر هي مارية رضي الله عنها. فدل هذا على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأرحام، بل إنه كان من تعظيمه لأرحامه لما أنزل الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين خرج إلى مكة إلى جبال مكة ينادي في أرحامه وفي أقربائه يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني لؤي يا بني فلان وفلان يا فاطمة أنقذوا أنفسكم من النار إني لا أبني عنكم من الله شيئا. فخرج إلى أرحامه والأقربائه يعني ينذرهم عذاب الله. وهذا الواجب على كل من أراد أن يصل رحمه أن يعلم أرحامه التوحيد وأن يحذرهم من الشرك الذي يوقعهم في عذاب الله، هذا إن كان يحب أرحامه. وهذا يعد من أعظم الصلة أن تدعو أرحامك وأقربائك إلى التوحيد إلى العقيدة الصحيحة. فهذه بعض الدروس التي نستفيدها من حديث عمرو بن عبسة، وكما قال النووي إن حديث عمرو بن عبسة قد احتوى على أصول الإسلام وعلى قواعده. فنسأل الله أن ييسر لنا أن نبين شيئا من هذه الدروس والقواعد والأصول فيما تبقى لنا في الخطبة القادمة إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى نسأل أن ينفعنا بما سمعناه في هذه الخطبة، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن نوحد الله حق التوحيد، وأن يوفقنا إلى صلة أرحامنا. إنه سبحانه السميع المجيب، ولا حول ولا قوة لنا إلا به عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليقل المؤذن للصلاة.